أكوى وأنا مقوى وتذرف دمعة عيوني أداريها وخفيها أحاول أكتم الشكوى وأنا مقوى وتذرف دمعة عيوني أداريها وخفيها عشانك يوم ما حبيت ولا حسيت بأشواقي عشانك يوم ما حبيت ولا حسيت بأشواقي عشانك يوم ما حبيت ولا حسيت بأشواقي أحاول أكتم الشكوى وأنا مقوى وتذرف دمعة عيوني أداريها وخفيها أحاول أكتم الشكوى وأنا مقوى تذرف دمعة عيوني أداريها وخفيها عشانك يوم ما حبيت ولا حسيت بجواني عشانك يوم ما حبيت ولا حسيت بجواني عشانك يوم ما حبيت ولا حسيت بجواني عشانك يوم ما حبيت ولا حسيت بجواني لا لا لا لا لا لا لا واشوفك لحظة الجامعة عز الأجواق مجتمعة واشوفك لحظة الجامعة واشوفك لحظة الجامعة حياتي إلى منين وتنساك يذكرني بك حزاسي ينادي قلبك القاسي يجاوب يسعد الذكرى ينادي قلبك القاسي يجاوب يسعد الذكرى عشانك يوم ما حبيت ولا حسيت بشواك عشانك يوم ما حبيت ولا حسيت بشواك عشانك يوم ما حبيت ولا حسيت بشواك عشانك يوم ما حبيت ولا حسيت قلبك القاسي يجاوب يسعد الذكرى يجاوب قلبك القاسي يجاوب يسعد الذكرى عشانك يوم ما حبيت ولا حسيت بجواك عشانك يوم ما حسيت ولا حسيت بجواك